فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا مكان. النهاردة 13 مارس بيصادف عيد ميلاد فنانة كبيرة، فنانة عرفناها بجمال صوتها وحسن آدائها، فنانة عربية أصيلة أحبتها الآذان العربية. أحبت هذه الفنانة مصر وأحبها المصريون. قدمت لنا مئات الأغنيات التي ما زالت حاضرة في ذاكرتنا ووجداناتنا. دعونا نحتفل معكم الليلة في هذا اللقاء بعيد ميلاد المطربة الكبيرة نجاح سلام، ونقدم لها مجموعة من أغانيها التي لم نستمع إليها منذ وقت طويل، مع دعائنا لمطربتنا الكبيرة بدوام الصحة والعافية وطول العمر. نبدأ معكم وكالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية. في عام 1954 كانت نجاح سلام في القاهرة لتشارك في تمثيل فيلم دستة مناديل أمام المطرب الكبير كارم محمود. في تلك الأثناء سجلت نجاح بعضا من أغنياتها للإذاعة المصرية، ومنها هذه الأغنية التي سوف نستمع إليها الآن والمأخوذة عن لحن شعبي لبناني. سجلت نجاح سلام مع هذه الأغنية التي سوف نستمع إليها الآن أغنية الميجانة التي استمعنا إليها في الحلقة السابقة. ليا وليا يا بنية، تغني نجاح سلام. Yeah. نبقى معكم أيضا مستمعينا الأعزاء في عام 1954، حيث نستمع إلى لحن شعبي آخر من التراث اللبناني سجلته نجاح سلام للإذاعة المصرية في هذه المرحلة، مع الدبكة اللبنانية ونجاح سلام. لا تنسى الكتاب يا بطل. نجدد التحية. الآن ننتقل معكم مستمعينا الأعزاء إلى عام 1955، وبالتحديد يوم 27 فبراير عام 1955، حين سجلت نجاح سلام أغنيتين للإذاعة المصرية على شريط مدته ربع ساعة. الأغنية الأولى على هذا الشريط بعنوان قول يا ودع، وأذيعت في هذا البرنامج في حلقتنا رقم 134. الغنوة الثانية عنوانها على الله يا بوي، كتبها ولحنها الموسيقار السوري الكبير عبد الغني الشيخ، وهي التي سوف نستمع إليها الآن. على الله يا بوي تغني نجاح سلام من كلمات وألحان عبد الغني الشيخ. جبر الخواطر على الله، وإن مالت يعدلها الله، وإن مالت يعدلها الله. على الله يا بويا على الله، على الله يا بويا على الله، على الله يا بويا على الله. جبر الخواطر على الله، وإن مالت يعدلها عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقات برنامجنا موجودة هناك، اتفضلوا وشرفونا. مرة تانية بنقول لمطربتنا الكبيرة نجاح سلام، كل سنة وانت طيبة، وان شاء الله دايما موجودة معانا بصوتك ونفسك، ونتمنى لك دوام الصحة والعافية. في شهر فبراير عام 1955 كان الملحن أحمد علي قد سجل 3 من ألحانه للإذاعة بأصوات نجاح سلام وعادل مأمون وسيد إسماعيل. غنت نجاح سلام غني قلبي، كتبها إبراهيم كامل رفعت ولحنها أحمد علي كما ذكرنا، وحنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. غني قلبي لنجاح سلام. لحن صفاك واحكي لي يا قلبي، غني غني غني غني غني يا قلبي، غني يا قلبي. أهلا بكم، نعود ونستكمل معكم الاستمتاع والاستماع إلى أعمال المطربة الكبيرة نجاح سلام، وننتقل معكم إلى مرحلة الستينيات من القرن اللي فات، والتي اخترت لكم منها أغنيتين. الأولى هنسمع فيها غنوة عاطفية اتسجلت في نوفمبر عام 1961 ولحنها الموسيقار السوري الكبير محمد محسن. في تلك الفترة كان هناك تعاون فني كبير بين محمد محسن ونجاح سلام، قدم من خلاله مجموعة كبيرة من الأغنيات زي كمان بتلوم، طالع خبر بالحي، محبوبي، بعيونك في صورة، وكمان الغنوة اللي هنسمعها معاكم دلوقتي من ضمن الأعمال التي تعاون فيها محمد محسن مع نجاح سلام. واحد في عنده قلب، تغني نجاح سلام من كلمات عبد الجليل وهبي وألحان محمد محسن. واحد في عنده قلب قلبه مش معه، واحد ما عنده قلب شو بتعمل معه؟ واحد في عنده قلب قلبه مش معه، واحد ما عنده قلب شو بتعمل معه؟ مش حق قلب يكون في عنده حبيب يفوتوا على نص الطريق ويقطعوا. جرحتني وخبيت عن روح الدوا، من بعد ما دوقتني مر النوى، وجرحتني وخبيت عن روح الدوا، حاولت إلي القلب عن درب الهوى، حاولت إلي القلب عن درب الهوى، تائمنا وما قدرت عنك النوى. واحد في عنده قلب قلبه مش موت، واحد ما عنده قلب شو بتعمل معه؟ واحد في عنده قلب قلبه مش معه، واحد ما عنده قلب شو بتعمل معه؟ مش حق قلبي يكون في عنده حبيب فوت على نص الطريق ويقطع. بعد الوفا صار الجفا غنيتك، لو وعدتني وحرمتني يا حنيتك. بعد الوفا صار الجفا غنيتك، لو وعدتني وحرمتني يا حنيتك. صاير يا أسمر ع سلامة نيتك، من ما إجا يحكي علي تسمع. واحد في عنده قلب قلبه مش معه، واحد ما عنده قلب شو بتعمل معه؟ واحد في عنده قلب قلبه مش معه، واحد ما عنده قلب شو بتعمل معه؟ مش حق قلب يكون في عنده حبيب يفوت على نص الطريق ويقطع. قلبك يفي يلي بوفاك معلقة روح الغريب، يا ظالمي حلو الهوى بقلبك يفي يلي بوفاك معلقة روح الغريب، يرجع لاقيني على نص الطريق، يرجع لاقيني على نص الطريق، ياما عالم حلو فؤادي رجع. واحد في عنده قلب قلبه مش معه، واحد ما عنده قلب شو بتعمل معه؟ واحد في عنده قلب قلبه مش معه، واحد ما عنده قلب شو بتعمل معه؟ مش حق قلب يكون في عنده حبيب يفوت على نص الطريق ويقطع. العمل الثاني اللي هنقدمه النهارده بصوت الست نجاح سلام من فترة الستينيات عبارة عن صورة غنائية وطنية كتبها الشاعر الغنائي نادر أبو الفتوح ولحنها دكتور يوسف شوقي، وشارك نجاح سلام في الغناء كورس من الرجال ومجموعة من كورس الأطفال. هنسمع معاكم الصورة الغنائية نوار بلدنا، تغني نجاح سلام من كلمات نادر أبو الفتوح وألحان دكتور يوسف شوقي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. نوار بلدنا. نوار بلدنا صورة غنائية كتبها محمد نادر أبو الفتوح، وضع موسيقاها وألحانها دكتور يوسف شوقي. قولوا لعين الشمس ترخي رموشا، إلا الجدع يفرد إيدي ويحوشا، عنتر وفي الشتا ما يتوصاش. قولوا لعين الشمس ما تحماش، أصل الجدع شايل سلاح وماشي. نور بلدنا ينفرش قدامه، اللي طلع ينصر ولاد عمامه. نور بلدنا ينفرش قدامه، اللي طلع ينصر ولاد عمامه. ساب الدفا والفرش، ساب ولاده واختار بداله طلقته وزناده، والولد جنب الحق ما يغلاش. ما انتش اخويا شقيقي وما تسيبه، ثبت يا اخويا في السلاح وامشي. ما انتش اخويا شقيقي وما تسيبه، اختك انا والشر عايش جاري. الشر سوس وعايز يدوس مقداري، اوعك تفوت السوس يدوب شاشي. الشر شوكة والبارود حيشيلها، هاتولي عين الشمس لجل أبوسها. طلع الجدع والعقربة حندوسها، يا عقربة يا ما قتلت يا ما، ولا سبت غير دم وخرب ويا ذنب البشر والخير والأنبياء، ذنب اللي شالوا عالكتف صلبانه وتمددوه والشوك على أبدانه، ذنب اللي شالوا عالكتف صلبانه وتمددوه والشوك على أبدانه. فينو الشيطان فين فين فينو الشيطان اللي غواكي فين؟ بكرة يدور والأسف يبينه يقلب عليك الرملة ما يلقاش. لأجل السلام، لأجل الحمام، لأجل الحنان، لأجل الأمان، لأجل الحرام، لأجل البشر، لأجل الحياة، لأجل البشر، الحب في الدنيا انتشر، لأجل الحياة، لأجل البشر، الحب في الدنيا انتشر، لأجل الحياة، لأجل السلام. استمعتم إلى الصورة الغنائية نوار بلدنا، غناء نجاح سلام والمجموعة. نوار بلدنا صورة غنائية كتبها محمد نادر أبو الفتوح، وضع موسيقاها وألحانها دكتور يوسف شوقي. لسه مكملين معاكم ومع مطربتنا الكبيرة الفنانة نجاح سلام، وكل سنة وهي طيبة. هننتقل معاكم إلى فترة السبعينيات من القرن اللي فات. في تلك الفترة قدمت نجاح سلام مجموعة كبيرة من الأغنيات، منها العاطفي والوطني والديني، ومن بين تلك الأعمال عمل لم نعد نستمع إليه الآن. هنسمع معاكم غنوة عن نصر أكتوبر. الغنوة اسمها عيد ثورتنا، تغنيها نجاح سلام من كلمات محمد مسعد وألحان فتحي حجازي. Thank you. عيد ثورتنا عيد ولايتنا انتصارات انتصارات جدو الفرحة شجرة وقرحة واحنا سادات واحنا سادات يا عيد ثورتنا عيد ولايتنا انتصارات انتصارات جدو الفرحة شجرة وقرحة واحنا سادات شفت قنالنا في ايدنا والكل في ثورة تعمير ودي ستك توبر فرحان بيقول لك يا صباح الخير ودي ستك توبر فرحان بيقول لك يا صباح الخير يا عيد ثورتنا يا عيد ثورتنا ثورتنا يا عيد ثورتنا جيت ولقيتنا بانتصارات انتصارات جيت والفرحة شجرة وقرحة واحنا سادات واحنا سادات 6 أكتوبر كان متوعد ب23 من يوليو 6 أكتوبر كان يوم خال وصدى هز كيان الدنيا زي ما شفنا في يوليا صباحنا 6 أكتوبر جه فرحنا زي ما شفنا في يوليا صباحنا 6 أكتوبر جه فرحنا عيد ثورتنا يا عيد ثورتنا ثورتنا يا عيد ثورتنا جه ولقيتنا الدنيا ما هياش سيعاني من كتر الفرحة بعيتنا الدنيا ما هياش سيعاني يا عيد ثورتنا يا عيد ثورتنا ثورتنا يا عيد ثورتنا جيت ولقيتنا انتصارات انتصارات جيت والفرحة واحنا سادات يا عيد ثورتنا جيت ولقيتنا بانتصارات انتصارات جيت والفرحة شجرة وقرحة واحنا سادات واحنا سادات. دلوقتي وصلنا معاكم إلى آخر فقرتنا في حلقة النهاردة من كان يا مكان في عيد ميلاد مطربتنا الكبيرة نجاح سلام. كل سنة وهي طيبة وحضراتكم بخير. وصلنا معكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات، ختام للحلقة، ختام مسك بإذن الله يعجبكم. ومن أجمل ما تغنت به نجاح سلام هنقدم لحضراتكم غنوة لحنها الموسيقار الكبير أحمد صدقي سنة 1955، لحن طربي جميل تظهر فيه قوة الأداء وأيضا الصوت الشجي واللحن المتميز الشرقي العظيم، مع مرسي جميل عزيز الكلمات ولحن الموسيقار المبدع أحمد صدقي ونجاح سلام في يا عيني فين قلبي. Thank you. Yeah. خذوا مني إن شاء الله تكون كل الأغنيات اللي قدمناها النهاردة لحضراتكم في كان يا مكان عجبتكم. أعود وألتقي بكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم يوم الجمعة في 10 مساء. وكالمعتاد وقبل أن أترككم في رعاية الله وأمنه، مرة أخيرة كل سنة ونجاح سلام طيبة وبصحة وبخير، وأيضا حضراتكم كل سنة وأنتم طيبين. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى.